بسم الله الرحمن الرحيم. وتأكلون الثمار الله ربنا يزيدك يا ولدي ماشي حالك الله اكبر إذا ربك والملك صفا صفا